سألني أحد الإخوة حول البيات في بالنسبة للنساء، أن تبات في بيت ما في محرم لها، فهل يجوز لها أن تبات وحدها ولا مع جماعة؟ لوحدها نعم، يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها أو ذهبت تبات في بيت غير بيت محارمها. اي نعم، مش وحده يعني. اي نعم، النساء مقصود انه في بيت غير بيت محارمها. نعم، وليس معها محرم. والله هذا للضروره. نعم، ممكن ان يقال لا، الاصل لا، لانه اذا تقضي حاجه بدك كذا. نعم، الا اذا لم يكن هناك رجال مطلقا. لم يكن رجال